أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وكان رسولا نبيا ما الرسول وما النبي؟ قال النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك. قلت الإمام ما منزلته؟ قال يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك. ثم تلا هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. هنا طبعا الرواية من ناحية السند صحيحة كما حكم أيضا الشيخ المجلسي قدس سره بصحتها، ورجال السند أمرهم واضح. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد هنا إما أن يكون أحمد محمد بن عيسى وإما أن يكون أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكلاهما في هذه الطبقة وكلاهما ثقتان، وروي عنهم أيضا كثيرا، وإن كان رواية أحمد محمد البرقي في هذه الطبقة عن أحمد محمد بن نصر بعد لها أكثر، ولكن مع ذلك احتمال في الثاني موجود، ولكن هذا لا يضر الاشتراك باعتبار أن كليهما ثقة، فهذا الاشتراك واضح أنه غير مضر. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وهو البيزنطي، وهو من أجلاء الطائفة معروف وأمره واضح، وهو من المشايخ الثلاثة الذين قيل عنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، البيزنطي وابن أبي عمير وصفوان، فهو أحد هؤلاء. فالمهم أمره في الجلالة بلغ الغاية. عن ثعلبة بن ميمون، ثعلبة بن ميمون من الأجلاء أيضا الثقات، وفي ترجمته كان قارئا ومن اللغويين يعتبر، ومن الفقهاء هم يصرح عنه، يعني من الفقهاء من اللغويين من القراء يعتبر. طبعا أشرنا في مرة المرات لعله لا بأس للإشارة حتى يمكن لبعث الهمم. هنا طبعا في ثعلب بن ميمون في ترجمته وكان قارئا أو كان قاريا ومن اللغويين، السيد الأستاذ السيد الأبطحي رحمه الله كان عنده كتاب في القراء من أصحاب من الشيعة، لعله إذا أنا ما نسيت لعله ذكر حدود 400 قارئ من أصحاب الأئمة عليهم السلام، ومن عصر الغيبة الصغرى إلى زمان الشيخ الطوسي تقريبا. هذه النقطة كان من يبتلي بالمناقشة مع المخالفين ويحتك بهم لاحظ أن هذه النقطة جديرة بالاهتمام، لأن المخالفين دائما يركزون بأن الشيعة لا يهتمون بالقرآن، فلما نثبت لهم اهتمام الشيعة بالقرآن، طبعا كلام معهم كان طويل ودخلنا وياهم في مناقشات، أصلا السند الصحيح الموجود عندهم هم للقرآن هو سند شيعي على أساسه، والصحابة الذين هم رووا عنهم القرآن تقريبا لا يوجد صحابي رووا عنه كل القرآن إلا أمير المؤمنين عليه السلام، يعني ابن مسعود روى عنه 70 سورة فلان كذا الشكل، فعلى حسب تتبع السابق الآن مو جديد قديم، إلا أذكر تقريبا ما يوجد عندهم أحد من الصحابة روى كل القرآن ما عدا أمير المؤمنين عليه السلام، مضافا إلى كون السند شيعي. مضافا إلى كون القراء السبعة لعل أربعة منهم شيعة ولعل بعضهم مثلا في أخذ ورد، لكن أربعة أو ثلاثة منهم شيعة، فالكلام معهم أكثر من ذلك أيضا أنه نحن ولا نحتاج إلى قضية السند في مثل القرآن، لأن هذا النوع أصلا من تهوين القرآن، أنك أنت تجي وتبحث أنه السند وكم، لأنهم هم في النتيجة تقريبا ليس عندهم إلا خمسة أسانيد، خمسة طرق، لما يرجعون في النتيجة في الأخير ما عندهم إلا خمسة طرق، خمسة طرق يفترض أن لا تفيد التواتر، وإن كان هم أحيانا إذا رووا بخمسة طرق يقولون متواتر، ولكن عند التدقيق يفترض أن لا يفيد التواتر خمسة الأسانيد. فلما تأتي للقرآن على أنه أسانيد وطرق وكذا واهتمام، هم يدعون الآن الاهتمام، دعوة الاهتمام ترجع في النتيجة إلى عندهم خمسة طرق، وهذا مدخل غير المسلمين للإشكال عليهم. نحن نقول القرآن الكريم تلقته الأمة طبقة عن طبقة، وأنه فلان وروى فلان وكذا، يعني الأمة تعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ثم الأمة علمت من بعدهم وهكذا، وهذا أمر معروف عندنا إلى الفترة الأخيرة. يعني الآن مثلا في الكتاب، هذا المعلم الذي يعلم القرآن يعلم هؤلاء المجموعة كلهم القرآن الكريم من الأول إلى الأخير، هذا الكتاب موجود في كل بلد أو في كل قرية أو في كل مكان. فبالنسبة إلى العالم الإسلامي، عليكم السلام، بالنسبة إلى العالم الإسلامي لاحظ أن الأمة هي تلقته، هذه الأمة، هذه الطبقة من الأمة تلقته عن الطبقة السابقة والطبقة السابقة عن الطبقة السابقة، وهكذا إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله. فنحن ما نحتاج إلى السند، وعندكم سند ونتحداكم وكذا، أصلا أنتم كلامكم باطل، كلامكم مو صحيح، كلامكم توهين إلى القرآن الكريم. المهم لا ما أريد ندخل في هالموضوع، لكن كنت أريد هذا المعنى، أنه كان في جملة المناقشات وكذا تحتاج إلى مثل هذا، فصار كلام مع السيد رحمه الله أو مع ابنه، فتبين أنه عنده كتاب حول هالموضوع، لعله أربع معنى، شفت يعني الدفتر منه رأيته، ما أردت يعني أن أبينه، هذا الكتاب كان موجود و يعني يصلح للنشر وينفع، ولكن لعل خروجه في هذه الظروف صعب، فلو مجموعة تتصدى، هذا اللي أريد أبينه، يعني مجموعة واحد أو مجموعة يتصدون إلى استخراج هؤلاء من أصحاب الأئمة عليهم السلام، من الرواة اللي عبرت عنهم كتب التراجم كان قارئا وهو من القراء، لأن الآن الأمر أسهل من السابق، يعني هو السيد رحمه الله كتبه لا في عصر كمبيوتر وبحث وبرامج وكذا، وإنما بجهده وتتبعه، هذا جهد يشكر عليه، الآن الأمر أسهل، الآن يبحث في كلمة قارئا، يبحث في كلمة قارئا، يبحث في كلمة القراء، يبحث كذا فيستخرج هؤلاء، هذا يفيد لما نثبت أن أصحاب الأئمة عليهم السلام والعلماء الشيعة فيهم 400 من القراء أو أكثر، والرد يصير واضح على السنة، يقولون أنه ما عند الشيعة ما عندهم اهتمام هؤلاء، وبالطبيعي قسم منهم أساتذة ومشايخ إلى علماء السنة نفسهم أو قراء السنة نفسهم، هذا يثبت يعني. يعني لما مثلا نأتي إلى أبان أيضا لما يعدون ترجمه كان من القراء، لما حمران مثلا هم عالم هم كان من القراء، وهكذا مجموعة، وهؤلاء مو بس فقط جهة القرآن، حتى جهة الحديث علماء السنة اعتمدوا عليهم، يعني كما الذهبي في ترجمة أبان في ميزان الاعتدال ذاكر يعني أمر واضح كلش، قال وأبان من تغلب شيعي جلد إلا أنه صدوق، فعبر عن شيعي جلد إلا أنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. ثم أورد على نفسه إشكال، إن قلت يعني مضمون الآن الإشكال، إن قلت كيف تأخذون دينكم من أصحاب البدعة؟ فقال البدعة على ضربين، الضرب الأول التشيع بلا غلو أو غلو التشيع، وهو كثير في التابعين وتابعيهم مع الأمانة والصدق والدين، جاب تقريبا 3 أو 4 صفات، صدق وأمانة ودين شيء آخر بعد، وهو كثير في التابعين وتابعيهم مع الأمانة كذا والصدق والدين، ولو تركنا أحاديثهم لضاعت جملة من الآثار النبوية وكانت مفسدة بينة. الضرب الثاني قال هم اللي عبر عنهم الروافض الذين يعني يسبون وكذا إلى آخره. إحنا جهة الشاهد القسم الأول، الضرب الأول هو يصرح كثير في التابعين، عبر شيء التشيع بلا غلو أو غلو التشيع، هذا كل ضرب واحد جعله، لأن الضرب الثاني اعتبرهم فوق، مو بس أنه غلو، لأنه الضرب الثاني هو ضرب إلى فالمهم فهو كثير. فإحنا يعني هؤلاء من الطبيعي ما أنهم هم رواة أحاديثهم ومعتمدين عندهم في كتب الأحاديث، أيضا من الطبيعي أنهم استندوا إليهم في قراءة القرآن وإثباته. هذا في الضمن يعني، وإن كان خرجنا على الموضوع. المهم ثعلبة ابن ميمون من هؤلاء من الفقهاء الأجلاء الثقات ومن القراء. عن زرارة، زرارة بعد علم في رأسه نار. فمن ناحية السند الحديث في غاية الصحة. قال زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وكان رسولا نبيا. هنا هذا الباب في التفريق بين النبي والرسول والمحدث، والمقصود من المحدث هنا هو الإمام عليه السلام، يعني ليس مطلق المحدث كما يظهر من الرواية الثانية. الرواية الثانية كتب الحسن بن العباس، طبعا في سند، كتب الحسن بن العباس المعروف إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك، أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام. قال فكتب أو قال الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل يراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي، وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام، والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع، والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. فهذا قرينة على أنه مقصود من المحدث هنا هو الإمام. فالمهم الكلام في هذا الباب هم 4 روايات، وكلها تتعرض للتفريق بين الرسول النبي الإمام أو الرسول النبي المحدث. بحسب هذه الرواية الأولى، طبعا هنا يعني هذه الروايات ليست في مقام بيان أنه جميع الخصوصيات التي للرسول كمعنى ما هو وفي المقابل النبي ما هو، ولكن كانه بيان جهة الافتراق، جهة الافتراق بين الرسول وبين النبي أو بين النبي وبين المحدث. فلهذا قال النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. فهنا بين ثلاث خصوصيات. الأولى يرى في منامه. يرى في منامه هنا يحتمل كاحتمال يحتمل أحد احتمالين. الاحتمال الأول أنه يرى الملك في منامه، والاحتمال الثاني أنه يرى الرؤية في منامه كرؤية إبراهيم، كما في الرواية الثانية لما عبر عن الرسول قال وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم، وكان هناك عن الرسول. فالمهم يحتمل عندما قال النبي الذي يرى في منامه يحتمل هذان الاحتمالان، وإن كان احتمال أنه يرى كرؤيا إبراهيم لعله يصير أقرب، أنه في مقام كأنه بيان جهة التحديث أو جهة الإلهام أو جهة نزول الوحي عليه بأي جهة، فيشير إلى الآية الكريمة. الآية الكريمة نقول اللي تعبر عن تارة له يرى الملأ نرسل رسولا، تارة في المنام إلى آخره، من رسول إلا وحيا أو من وراء حجاب أو نرسل، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو يرسل رسولا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أي فهناك تعدد طرق نزول الوحي. هنا أيضا عندما بين النبي الذي يرى في منامه ناظر إلى جهة الوحي، فلهذا يرى في منامه من جهة الرؤية اللي هي رؤية إبراهيم، هو هذا المعنى أقرب. وإن كان الذي احتمل الاحتمال الثاني باعتبار ما في نفس الرواية، قال النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، ففي المقابلة يرى في منامه ولا يعاين الملك، احتمل أنه يرى الملك في منامه ولا يراه في اليقظة. هذا منشأ الاحتمال الثاني. شيخنا، النسبة بين النبي والرسول الآن خلنا نخلص هذا الجهة، نفس العطف يعني حتى في الآية موجود وكان رسولا نبيا. إيه؟ لا يمكن أن يتصور أن يكون له رسول من دون نبوة، وبعد ذلك عطف عليه قال رسولا نبيا، فإذا كانت الرسالة تختزل النبوة. إنزين، اي خب ماكو مانع احيانا العطف العام على الخاص، العطف العام على الخاص ماكو مانع فيه. وان كان مو عطف هني، وكان رسولا نبيا، نعم يعني مو عطف المواحي نسميه شنو هو الانسب، عطف بيان، نعم، او ما يصير عطف بيان بعد يصير، والبدل هم ما يصير إلا يكون صفة، يعني تعدد صفة، يعني تعدد الصفات. ما ممكن أن يتصور رسول من دون نبوة. إيه ما يخالف، يعني أحيانا بيان الجهات الأخرى هم مطلوبة. سيدي إيه رسولا وكان رسولا خبر كان. نبي خبر ثاني. نبي بصير من باب تعدد، مثل تعدد الأوصاف يعني. نعم. فماكو مانع أحيانا المناسبة تقتضي أو الجهة البيانية تقتضي أن يبين جميع الخصوصيات الموجودة، يعني حتى عرفان، حتى عرفان أحيانا تتعرف بواحد فما تعرفه بس بالجهة العليا وتسكت اللي هي تضمن الجهات الأخرى، لا يقتضي البيان أن تعرفه بجميع هذه الخصوصيات، فتقول كان هذا فلان كذا كذا كذا، بينما أنت تقول هذا يكفي، نفترض يعني هذا عالم فقيه فيلسوف، مثلا تقول هذا فقيه، لا دراك بيصير معنى مو شرط أنه بينهم افتراق. نعم. لما تقول فقيه فيلسوف قد يكون فقيه مو فيلسوف، فقيه مثلا إيه، لكن تقول هذا فقيه عالم. نعم. ففقيه المفروض أنه عالم. عالم، فأنت تقول هذا فقيه عالم مثلا، أو يقول هذا فقيه فاضل مثلا. المهم فهذا ما هو محذور أنه تتعدد الصفات حتى ولو كانت الضمة فيما قبلها. الحاصل أنه النقاط التي بينت هنا الخصوصيات في النبي هي ثلاثة: الذي يرى في منامه، وقلنا يحتمل الاحتمالان وكان الأقرب هو رؤية في المنام، رؤية كرؤية إبراهيم، ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. فهذه الرواية إذن تثبت أنه قد يوحى إليه وهو في المنام، قد يوحى إليه في اليقظة، ولكن بحيث يسمع الصوت ولا يرى الملك ولا يعاين. هل مقدار إثبات أنه يسمع الصوت ويعاين؟ هذه لا تثبته، بل بمقتضى ما سيأتي في بيان الرسول تنفيه، لأنه قال والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك. فإذا الرسول أيضا صفات الثلاث: الذي يسمع الصوت، هذه الصفة مثله مثل النبي، ويرى في المنام أيضا مثل النبي، ويعاين الملك هنا يفترق عن النبي، النبي لا يعاين الملك، الرسول يعاين الملك. إذن من الصفات الموجودة في الرسول نستطيع أن نستكشف النفي عن النبي أنه لا يعاين الملك، النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. نفي المعاينة، نفي المعاينة هنا هل مطلقا يعني حال السماع فقط أو لا يعاين مطلقا، يعني لا حال السماع ولا غير حال السماع؟ مقتضى العبارة هنا ولا يعاين الملك يحتمل فيها أنه فقط يسمع ولا يعاين الملك مطلقا. يعني هل يمكن أن نتصور أنه يعاين الملك بدون سماع؟ مقتضى الإطلاق هنا نعم، أنه لا يعني ما يعاين الملك حتى بدون سماع، ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. لكن في الرواية الثانية كما سيأتي أن والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع. في الرواية الثانية تبين أنه النبي ربما يرى الشخص، يرى الملك ولا يسمع. فكيف الجمع يكون؟ مقتضى الرواية الأولى أنه لا يعاين الملك، مقتضى الرواية الثانية أنه يعاين الملك. فجهة الجمع أنه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، يعني حال سماع الصوت لا يعاين الملك، يعني حال الوحي، حال التحديث بالوحي لا يسمع الملك. أما ربما يسمع، ربما يرى الشخص بدون أن يسمع، بدون وحي. في الرواية الثانية يقول والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع، تبين أنه يرى الشخص لكن بدون سماع. فإذا بمقتضى الرواية الثانية نقول أن الرواية لا تريد نفي رؤية النبي للملك مطلقا، وإلا هذا المعنى رؤية الملك ربما يتم لغير النبي أيضا، كرؤية للملك فقط، كرؤية للملك تتم لغير النبي، كما يظهر من بعض الروايات أنه بعض الأصحاب رأوا، فضلا عن أمير المؤمنين عليه السلام، يعني رأوا الملائكة، بل ربما يكون ربما حتى يمكن غير المؤمن يرى الملك، حتى غير المؤمن يرى الملك طبعا لمناسبة ما لشيء ما يرى الملك. يعني ربما يظهر من بعض روايات غزوة بدر أن المشركين لحين في ذهني أنه رأوا الملائكة لكن ما يعرفوا أنه ذلك ملائكة أو غير ملائكة بصورة أمير المؤمنين عليه السلام. لأنه كل واحد يقول هذا منه قتل علي ذاك منه قتل علي دحية الكلبي أيضا كان أو كنا نرى على صورة دحية الكلبي إذا ثبتت هذه. المهم نرجع إلى الموضوع. فإذا مقتضى الرواية الأولى ولا يعاين الملاك وإن كان ربما يستفاد منها الإطلاق أنه لا يعاين أصلا ولكن بقرينة الرواية الثانية ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع أن المقصود هنا ويسمع الصوت ولا يعاين حين سماع الصوت لا مطلقا. طبعا بالنسبة إلى الروايات الأخيرتين يعني الثنتين لما تعرضت وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم وهذه قرينة تأيد ما ذكرناه في الرواية الأولى من أن الاحتمال الأقرب أن الذي النبي الذي يرى في منامه يعني رأى مثل رؤيا إبراهيم وأنه عاين. فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم ونحو ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جبرائيل عليه السلام من عند الله بالرسالة. وهكذا في الرواية الرابعة والنبي هو الذي يرى في منامه وربما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد إلى آخره. المهم إلى هنا نقول بأن جهة الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يسمع ويرى حين السماع النبي يسمع ولا يرى حين السماع ويرى بدون سماع. أما الرسول لا يرى ويسمع حين السماع يرى الملك ويعاين الملك. أما الإمام قلت الإمام ما منزلته؟ قال يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك. ثم تلا هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلى آخره. هنا بيّن على أنه بالنسبة إلى الإمام يسمع الصوت يسمع صوت الملك ولا يرى الملك ولا يرى الرؤية مثل رؤية إبراهيم ولا يعاين الملك. وهنا واضح أنه المقصود من لا يرى مو أنه لا يرى الملك لأنه لا تجتمع الرؤية لا لأنه هنا قال لا يرى ولا يعاين. إذن المقصود من لا يرى له الرؤية إبراهيم. ومن هذا أيضا يمكن نستفيد أنه هنا لا أقل في هذا الباب صار كمصطلح ما نقدر الآن نعديه قبل تتبع أن كمصطلح لما عبر يرى يقصد الرؤية يرى له فعل الذي يكون مصدرها الرؤية للرؤية باعتبار أنه يستعمل يرى في مقابل يعاين فما يستعمل يرى في مقصود من الرؤية وإنما مقصوده الرؤية. فهذا يمكن نستفيد حتى في الرواية الأولى الذي عبر الذي يرى في منامه. المهم الحاصل الآن هذه الرواية تقول بالنسبة إلى الإمام يسمع الصوت ولا يرى رؤية ولا يعاين الملك. الذي يظهر أن هذه الرواية ناظرة مثل ما قلنا هناك طرق الوحي شلون فالإمام عليه السلام لا يعاين الملك ويحدثه على عن الوحي وما يرتبط به، ولا يرى في المنام رؤية مثل رؤية إبراهيم، نوع من الوحي والأوامر، ويسمع الصوت. في هذه الرواية تعرض هنا الهامش في شرح المازندراني، لا بأس بذكره، الشيخ الشعراني قال: رؤية الملك من غير سماع معقولة ممكنة، وليس من الوحي في شيء، نفس رؤية الملك، ولا دلالة فيه على النبوة. واحد يقول رأى الملك نفترض، مو دليل أنه يدعي النبوة. زوجة إبراهيم وزوجة لوط رأت الملك مثلا. وقلنا سابقا أن الرؤية بغير سماع صوت غير ممكن في تحقق الوحي. الرؤية بغير سماع الصوت غير ممكن في تحقق الوحي. ولا يخفى أن هذه الأربعة أحاديث في هذا الباب يخالف ما ورد في كثير من الأحاديث الأخرى أن الأئمة عليهم السلام كانوا يرون الملائكة، وهذه الأربعة متفقة على أن الإمام لا يراهم. لأن الآن لما نقرأ الروايات، هذه الرواية التي قرأناها الأولى، الإمام قال يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك. في الرواية الثانية والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. في الرواية الثالثة وأما المحدث فهو الذي يحدث فيسمع ولا يعاين ولا يرى في منامه. الرواية الرابعة قال قال الرسول والمحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورة. قال: قلت أصلحك الله، كيف يعلم أن الذي رأى في النوم حق وأنه من الملك؟ قال: يوفق لذلك حتى يعرفه. لقد ختم الله بكتابكم الكتب وختم بنبيكم الأنبياء. هنا الآن الهامش يقول: ولا يخفى أن هذه الأربعة أحاديث في هذا الباب يخالف ما ورد في كثير من الأحاديث الأخرى أن الأئمة عليهم السلام كانوا يرون الملائكة، وهذه الأربعة متفقة على أن الإمام لا يراهم وإنما يسمع صوتهم فقط، والأولى رد علم ذلك إليهم لأنه من خواص الولاية والنبوة. ليس لنا الخوض في شيء لا إحاطة لنا به، كما أن العام لا يتعقل معنى الاجتهاد ويتنافى عنده كون رجل مجتهدا أعلم ولا يعلم بعض المسائل ويكون غيره عالما به، أو يكون المجتهد جاهلا ببعض العلوم كالتجويد والتفسير وأصول الدين، وكذلك نحن بالنسبة إلى الإمامة. والذي لا ريب فيه أن بعض الصحابة رأوا الملك، وسارة زوجة إبراهيم رأت الملائكة كما في القرآن، بل رأتهم امرأة لوط وبعض فساق قومه على ما في الروايات. وورد أن عمران بن الحسين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كان تسلم عليه الملائكة حتى اكتوى فلم يجيئوا ولم يسلموا عليه، فكان محدثا مثل الإمام. هنا الشيخ الشعراني اعتبر أن مدلول هذه الروايات الأربع هو نفي رؤية الملك عن الإمام مطلقا، أنه لا يرى الملك، فلهذا رأى أنها تخالف الروايات الأخرى تعارض الروايات الأخرى التي بينت أن الإمام يرى الملائكة، بل غير الإمام أيضا يرى كما مثل. لكن لو حملنا هذه الروايات الأربع على أنها في مقام بيان طرق الوحي، إذا كانت في مقام بيان طرق الوحي فهو في حال وحي يرى، لا يرى في النوم الإمام كرؤية للوحي، أو يرى الملك مباشرة مثل ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل ويحدثه بالأوامر الوحي، هذه الروايات تنفي. أما هل تنفي مطلق رؤية الملك للإمام؟ فلا، فتلك الروايات تثبت أن الإمام يرى الملك، بل يعني روايات واضحة لما يأتي أنه تأتينا فتحدثنا وهذا زغب من جناح جبرائيل وإلى آخره، فهناك الدل على أنه يرى الإمام يرى الملك، ولكن مو معنى أنه يأتي له الملك بأمور وحي تكليفية ما يرتبط بالشريعة. ولهذا الإمام في الرواية الأخيرة شنو عبر؟ قال لقد ختم الله بكتابكم الكتب وختم بنبيكم الأنبياء. يريد بين أنه مو جهة وحي تشريعي وما يرتبط برسالة وإلى آخره. فإذا أمكن أن نحمل هذه الروايات على هذا المعنى لا تنافي بين هذه الروايات وبين تلك الروايات. حتى السماع شيخ ما يحمل على هذا أنه يعاين مثلا ولا يسمع، أي لا يسمع منه وحي، أما غير الوحي فممكن مثل قضية سارة و... نعم. إذا حملناه المعنى شوف قال يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك، ففي الوقت اللي يثبت سماع الصوت ينفي الرؤية والرؤية، فلا بد يكون الموضوع متحد. إذا جعلت الموضوع متحد يعني متعلق السماع هو متعلق الرؤية والرؤية، فشنو تطلع النتيجة؟ كلام يجي كلام الشعراني. كان ينزل عليه ملك يحدثه. إيه كان ينزل عليه ملك يحدثه. هناك طبعا هم هالمقدار ما نقدر نقول أنه رأت، يعني ما تثبت. ينزل يسمع تسمع. إحنا الروايات اللي تخدمها أحاديث الوحي في الأبواب الجاية إنه مصادر علم جهات علم الأئمة. أنه نقر في الأسماء نكث في القلوب، ما قال أنه يعاين. إيه؟ ممكن أن تكون قرينة على حمل هذا الوقت على جهة الوحي فقط. نعم، فلهذا اللي نريد نقول أنه يسمع الصوت، يسمع الصوت متعلقه شنو؟ يسمع الصوت بغير ما يرتبط بوحي. خب مثل الرؤية لما أن تثبتها في غير ما يرتبط يرى، ليش نفاها؟ فلهذا لابد لما قال يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك، إذن الموضوع متحد فيثبت له شيء وينفي عنه شيء. فهذا يرتبط الآن بمصادر علم الأئمة عليهم السلام، نكث في القلوب أو نكث في القلوب أو نقر في الأسماع، يصير سمع وصوت وأمور تشريعية، ولكن مو أمور تشريعية بمعنى أنه رسالة جديدة أو نبوة جديدة. لهذا نعم، ولهذا قال لقد ختم الله بكتابكم الكتب وختم بنبيكم الأنبياء، حتى لا يتوهم هذا التوهم. نعم، ولعل في الحديث بقية، والحمد لله رب العالمين. يعني أما يعني مسألة رؤية الملائكة هذه الأمور مسلمة حتى في ليلة القدر، روايات كثيرة. نعم، تنزل الملائكة. ما يسأل عن ليلة القدر يقول كيف لا نعلمها وهي والملائكة ينزلون عليها. نعم. في روايات صريحة شيخنا أن الإمام رأى